إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 15 من المحرم لعام 1424 من الهجرة، الموافق 18 من شهر مارس لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو 35 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وانتهى الكلام في المرة السابقة في ذكر المسائل المتممة لباب من الشرك النذر لغير الله. وكما عرفنا أن هذه المجموعة من الأبواب التي افترأت بذلك الباب هي مجموعة تعرض إلى قسم آخر إن صح على حسب ما ذكرت في مقدمات الكتاب، وأن الكتاب ينقسم من حيث أبوابه وليس من حيث تقسيم المصنف، من حيث تجانس الأبواب والموضوعات المتعلقة بالأبواب إلى أقسام، منها القسم الأول المتعلق ببيان وجوب التوحيد وحقيقته ومهيته وفضله وخطورة الشرك تأكيدا على فضل التوحيد، ثم المجموعة القسم الثاني من هذه من القسم الثاني من الأبواب، وهو مجموعة تتعلق بذكر بعض مما يناقض التوحيد، سواء يناقض كماله أو يناقض أصله، سواء يناقض الكمال أو يناقض الأصل، بحيث يعلم ما يتنافى مع التوحيد وما ينبغي أن يحرص عليه الموحد تحقيقا لمقتضى التوحيد وقياما بما يلزمه حفاظا على التوحيد لئلا ينخرم أو ينهدم أو مشابه، لئلا ينخرم أو ينهدم أو مشابه. واليوم باب جديد، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، فهو أيضا يتبع تلك المجموعة، يتبع تلك المجموعة المتعلقة بهذا التبويب، يتبع تلك المجموعة المتعلقة بهذا القسم، وهو بيان بعض ما يكون من الشرك وبيان ما يناقض التوحيد وما ينافيه، سواء من جهة الأصل أو من جهة الكمال. وقبل أن أشرع في بيان بعض ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أحب أن أذكر في هذه الحلقة أو في هذا الدرس بما ينبغي علينا تجاه تلك المتغيرات العظام التي نشهدها ونترقبها جميعا، والتي تشهد أمور ينبغي أن نكون على وعي منها، وينبغي أن نعرف ما علينا من دور في مثل هذه الأمور مع استضعافنا وقلة حيلتنا، لكن نملك مع هذا الاستضعاف والحيلة نملك أمور ينبغي أن تتحقق، وإلا يعني كانت فتنة لنا عظيمة، وكانت يعني في الحقيقة مخرقة للإيمان دون أن نشعر، لأن الفتن وخاصة الفتن العظام التي يصير فيها الحليم حيران، هذه الفتن هي من الأمور التي ينبغي أن يتحرز منها العبد وأن يعرف الموقف أمامها. فأهم ما في هذه الأمور وأهم ما ينبغي عليك في هذه المتغيرات، سواء وقعت حروب أو لم تقع، فكله بقدر رب العالمين، هو أن يعني تحافظ على إيمانك وتتثبت بالحق وتوالي في الله سبحانه وتعالى وتبرأ من كل أعداء الإسلام ومن كل أعداء الدين على اختلاف صورهم ومسمياتهم، خاصة في أزمان طغيانهم وتكبرهم وغطرستهم وإحساسهم بأنهم إذا شاءوا فعلوا وأنهم ما يريدونه يكون، وهذا أمر لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. فحتى لا يميد الطريق من تحتك وحتى لا تختلف عليك الأمور والمسائل، ينبغي أن تعرف أن المطلوب هو التمسك بالإيمان والحرص على تجديد الإيمان المتمثل في صلب مهم جدا ذا شقين، صلب ذا شقين: الأول الولاء لله سبحانه وتعالى ولأوليائه وللمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربهم، والثاني البراء من أعداء الإسلام سواء كانوا من الكافرين المتفق على كفرهم أو من غيرهم ممن ولوهم وشايعوهم وناصروهم وخذلوا المسلمين. فنحن نبرأ إلى الله تعالى من كل من تعدى على الحد وظلم وكفر وتجبر وتكبر، نبرأ إلى الله من هذا. والأمر الثاني أن ندعو الله عز وجل في كل لحظة وفي كل وخاصة في ساعات الشدة وخاصة في ساعات التربص. الأئمة في الصلاة يقنطون في صلواتهم، وغير الأئمة يدعون في كل أحوالهم وفي كل شؤونهم بالليل في صلاتهم وفي تسبيحهم وذكرهم وفي إيابهم ورواحهم وغدوهم، بحيث يعني نستعمل سلاح الدعاء، لأن سلاح الدعاء هو حيلة المستضعفين وهو زاد الأقوياء الذين يجدون سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وكانت الجولة لهم ومكنهم الله عز وجل من أسباب قوة وإن قلت أمام غطرسة الكافرين وأمام عدد وعدة الكافرين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك السلاح ساعة الشدة والعسرة، وكان هو أمضى ما حقق الله به النصر، وهو الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله. فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن هذه السنة كما قال ربنا جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكما في الحديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم. ونحن يقال لنا كل يوم وكل ساعة إن الأمريكان والبريطانيين والأسبان والبرتغال ودول أوروبا كثير منهم وكثير من دول الكفر قد جمعوا لنا وقد تربصوا بنا بدعوة أو بأخرى. فنحن نقابل ذلك بالإكثار من حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، لأننا وإن كنا أقوياء فهذا هو أعظم زاد. فكيف ونحن ضعفاء؟ يعني لو كنا أقوياء ونملك سلاح ونملك عدد ونملك عدة كان ينبغي علينا أن نستعمل ذلك السلاح، فكيف ونحن ضعفاء؟ فعندئذ يتأكد علينا ويتأكد منا أن نستعمل مثل ذلك، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، وأكثر من الدعاء على الكافرين: اللهم اجدد وطأتك على الأمريكان، اللهم اجدد وطأتك على بوش وشمير وبلير وبوتين وسائر أئمة الكفر، اللهم اجدد وطأتك عليهم يا رب العالمين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بالأسماء وقال: اجدد وطأتك على ذكوان وغير ذلك من أئمة الكفر في زمانه ومن عشائر الكفر في زمانه. فأنت أيضا تدعو بذلك وتوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يشغلك خوفك على دنياك، بل ينبغي أن يشغلك خوفك على دينك. فادعو الله عز وجل على الكافرين، وادعو الله للمؤمنين بأن ينصرهم حيث كانوا، وكن اللهم كن للمستضعفين في مشارق الأرض ومغربها، اللهم كن لعبادك المؤمنين ولا تتركهم لأحد من خلقك، اللهم إن الخلق قد خذلوهم وقد خذلونا فلا تخذلنا يا رب العالمين. وتدعو لنفسك بالثبات على الحق، اكثر من ذلك. لا يكون هذا في لحظة تذكرة أو في مقابل تذكرة ساعة من الساعات، بل ينبغي أن يكون هذا شغلك، تتكلم به في استيقاظك وفي تقلبك من نومك وفي ذهابك وفي إيابك وفي صلاتك، وده أفضل أفضل. ومن أفضل مواطن الدعاء ومن أفضل مواطن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى قبل التسليم، قبل التسليم وعند الإفطار للصائم، ومن أفضل الأذان أو قبل قبيل الأذان بدقائق. ادعو الله عز وجل واجأر إلى الله وادعو لنفسك بالثبات على الحق، لأنها فتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله العافية والسلام. هذا يعني بعض ما ينبغي علينا. وطبعا كثير منكم ممكن يسأل في أسئلة معينة متعلقة بالمجاهدة في صف أولئك القوم، لو وجدت سبيلا أو وجد أحد سبيل في وجود صف مقاتل يقاتل عن المستضعفين، لا يناصر طواغيت ولا يناصر أحزاب ولا يناصر سياسات، إنما يناصر المستضعفين المغلوبين على أمرهم المضطهدين لإسلامهم. والقتل في الكافرين الذين اصطفوا صفا لمقاتلة المؤمنين، سواء كان في الشيوعيين أو اليهود أو الأمريكان، هذا بإذن الله من أبواب الخير الجالبة للحسنة والمؤدية إلى الشهادة عند الموت بإذن الله تعالى. ده ملخص ما أردت أن نعرفه فيما يتعلق بما علينا في مثل هذه الساعات وهذه الأوقات. وطبعا الحزن والهم الكبير ليس متعلق بأرض أو ببلد، إنما متعلق بأمرين: باستحواذ الكافرين على أراضي المسلمين وبلاد المسلمين وأموال المسلمين وظلمهم لأفراد المسلمين، والأمر الثاني علو الكافرين وغطرستهم وكبرهم. نسأل الله عز وجل يقسمهم كما قسم عادا وثمود. اللهم يا ربنا نسألك أن تهلك بوش كما أهلكت فرعون، وأن تهلك شمير كما أهلكت قارون، وأن تهلك بلير كما أهلكت هامان، فإنهم ليعجزونك يا رب العالمين. أرنا فيهم آية من آيات عزك وانتقامك. فيعني لابد أن يكون همك في الله سبحانه وتعالى تسير به، ولابد أن يكون هذا الهم يتحول إلى تنفيس بالدعاء والذكر والاحتساب لله سبحانه وتعالى. بيقول: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والكلام في هذا الباب متعلق بأن تعرف حقيقة الاستعاذة من حيث كونها عبادة لله سبحانه وتعالى لا يصح صرفها لله، كما عرفنا في باب من الشرك النذر لغير الله. هنا أيضا نعرف حقيقة الاستعاذة، ونعرف أن الاستعاذة هي نوع عبادة لا تنبغي إلا لله، نوع عبادة لا تنبغي إلا لله، وأن صرفها لغير الله هو من ضروب الشرك، وأن صرفها لغير الله هو من ضروب الشرك. فنعرف ابتداء أو نعرف أول الأمر ما يتعلق بمعنى الاستعاذة. فالاستعاذة والتعوذ ما هي حقيقتها وما معناها؟ الاستعاذة لغة في كلام القرطبي في مقدمة تفسيره يقول: معنى الاستعاذة في كلام العرب الاستجارة والتحيز إلى الشيء. الاستجارة يعني من طلب الجور، الاستجارة الألف السين والتاء بتأتي للطلب، فاستغفار واستعاذة واستجارة كلها بصيغ تفيد معنى طلب ذلك الأمر المضاف إليه الألف والسين والتاء. فبيقول إن الاستعاذة في كلام العرب يعني كأصلها في المبنى اللغوي وفي اللسان العربي من الاستجارة والتحيز إلى الشيء. الاستجارة يعني طلب الجوار وطلب المجاورة، والتحيز إلى الشيء يعني أن تنتمي إليه وأن تلحق به وأن يستصير محازا له، محازا له، وأن تصير مما حازه ومما ضمه إليه، على معنى الامتناع به من المكروه. يبقى الاستجارة والاستحاذة دي مطلوبة ليه؟ على معنى الامتناع بما استجرت به وتحيزت له، على معنى الامتناع من المكروه. يبقى الغرض من هذه الاستجارة ومن هذه من هذا التحيز هو ايه؟ الامتناع من المكروه. يقال عذت بفلان واستعذت به، اي لجأت اليه، وهو عياذي، اي وهو عياذي اي ملجئي، وهو عياذي اي ملجئي. واعذت غيري به وعوذته بنفس المعنى، يعني ألجأته. ويقال أعوذ بالله منك، أي أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أي أعوذ بالله منك. والعوذة والمعاذة والتعويذ كله بمعنى واحد. وأصل أعوذ، أصلها أعوذ نقلت الضمة إلى العين، أصلها أعوذ ثم نقلت الضمة إلى العين فصارت أعوذ لاستثقالها على الواو فسكنت، يعني هي أعوذ عشان ما تبقاش أعوذ، فالعين كانت بلا ضمة فنقلت الضمة إلى العين لأنها وجود الضمة على الواو ثقيل فصارت أعوذ، عشان يبقى ضمة قبل الواو ييسر نطق الواو قبلها ضم فييسر ثقل وجود الضمة على الواو. ومعاذ الله أي عياذا بالله. قال الله عز وجل: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، أي نعوذ بالله معاذا أن نأخذ غير الجاني بجنايته. واستعاذ به لجأ إليه، وهو عياذه أي ملجأه. وأعاذ غيره به وعوذه به بمعنى. وقولهم معاذ الله أي أعوذ بالله معاذا، أي أعوذ بالله معاذا. والعوذة والمعاذة والتعويذ كله بمعنى واحد، العوذة والمعاذة والتعويذ. ويصح أن تقول التعويذة وإن كان ده مش أصح في اللغة أو مش أفصح، بمعنى واحد. وبه سميت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، سميت هاتين السورتين بالمعوذتين لأنها من العوذة وبها يتم التعويذ. والزمان أيضا يقال عذت به أعوذ عوذا وعياذا ومعاذا، أي لجأت إليه. والمعاذ المصدر، المعاذ المصدر والمكان والزمان، يعني لو وقع في زمان إلجاء يسمى معاذ، ولو وقع في مكان إلجاء يسمى معاذ، ولو وقع في أمر ما أو في محل ما معاذ يسمى معاذ. فهو يطلق على المصدر وعلى المكان وعلى الزمان، المعاذ. أي لقد لجأت إلى ملجأ ولذت بملاذ، أي لجأت إلى ملجأ. فإذا قلت أتيت معاذا معناها لجأت إلى ملجأ ولذت بملاذ. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة من العرب، فلما أدخلت عليه عليه الصلاة والسلام قالت أعوذ بالله منك. يمكن الحديث له قصة إن كانت المرأة جميلة جدا، وخشيت بعض أزواج النبي بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن تغلبهن بجمالها، فقالوا لها إذا دخل عليك فقولي أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فقالت لما دخل، وإن كان الحديث فيه مقال، القصة نفسها فيها مقال، لكن هذا الطرف صحيح. فلما دخل عليه أدخلت عليه صلى الله عليه وسلم وهي بنت الجون، وهي مشهورة، القصة مشهورة، قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بمعاذ، لقد عذت بمعاذ. والمعاذ هو الملجأ، والمعاذ هو ما يتم به العوذ، والمعاذ هو ما يتم الانضمام إليه أو اللحوق به. وما يتم اللحوق به. لقد عدت بمعاذ فالحق بأهلك بأهلك. والمعاذ في هذا الحديث الذي عاذ به، والله عز وجل معاذ من عاذ به، الله عز وجل معاذ من عاذ به، وملجأ من لجأ إليه. وقولهم معاذ الله أي أعوذ بالله معاذا، وقولهم معاذ الله أي أعوذ بالله معاذا. والعوذة والمعاذة والتعويذ هي الرقية، عشان كده سميت قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، معوذة هي الرقية، يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاذ بها، فسميت معاذ وسميت تعويذ وسميت عوذة وسميت عوذة. وعوذت فلانا بالله وأسمائه، وعوذت فلانا بالله وبأسمائه وبالمعوذتين إذا قلت أعيذك بالله وأسمائه من كل ذي شر وكل داء وحاسد. ده من حيث الحقيقة، حقيقة معناها في اللغة وما يتعلق بتصريفاته. شرعا الاستعاذة أصلها من العوذ، أصلها من العوذ، وهو الالتجاء إلى الغيث والتعلق به. الاستعاذة، كلمة الاستعاذة محضة، مش الاستعاذة بالله، يبقى افهم معنى كلمة الاستعاذة وبعدين ألحقها بالله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة أصلها من العوذ، وهو الالتجاء العوذ أو العوذ، وهو الالتجاء إلى الغير والتعلق به. يقال عاذ فلان بفلان، عاذ فلان بفلان. ومنه قوله تعالى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي ألتجئ إلى الله وأتعلق به، أن أكون من الجاهلين، آية البقرة. وقوله إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، أي عذت بمعنى تعلقت بربي والتجأت إلى ربي أن ترجمون، آية الدخان. وقوله قل أعوذ برب الفلق، وقوله إني أعوذ بالرحمن، وقوله قل أعوذ برب الناس، وأعذته بالله أعيده، وأعذته بالله أعيده، فيها كما في قوله تعالى إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذها أي ألجئها وأعلقها وأرجعها بك. وقوله معاذ الله أي نلتجئ إليه ونستنصر به، معاذ الله أي نلتجئ إليه ونستنصر به أن نفعل ذلك، فإن ذلك سوء نتحاشى من تعاطيه. والعوذة هي ما يعاذ به من الشيء، ومنه قيل للتميمة والرقية عوذة، منه قيل للتميمة والرقية عوذة. وعوذه إذا رقاه، وعوذه في الشرع إذا رقاه. ومعنى اللهم إني أعوذ بك أي ألوذ وألتجئ، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك، إلى كل ما فيه اللهم إني أعوذ بك. معناها إيه اللهم إني أعوذ بك؟ أي ألوذ وألتجئ. والعياذ والمعاذ والملجأ ما سكنت إليه